بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحق في المسألة. بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، أي جواز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. إلى هنا انتهينا من بيان عدة مقدمات ترتبط بمحل النزاع. وبعد أن انتهينا يقول المصنف نعود إلى أصل البحث، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ قولان في المسألة. القول الأول لأغلب الأشاعرة وبعض علمائنا يقولون يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، أيضا لهم أدلتهم الخاصة. وقول آخر وهو لأكثر المعتزلة وأكثر علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقولون بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، لا يجوز، ولهم أدلتهم. خب، بعد أن بينا كل تلك المقدمات يقول المصنف فلنقل نحن ما هو الحق عندنا في المسألة. الحق عندنا، نحن نميل إلى رأي الأشاعرة، ونقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد. إن قلت ما الدليل على الجواز؟ شيخنا، ما الدليل على جواز الاجتماع؟ الدليل، المصنف يقول، متوقف على بيان ثلاثة أمور، وإن كنا سابقا بينا الدليل على الجواز، بينا الدليل للأشعري على جواز اجتماع الأمر والنهي، إلا أن المصنف يقول حتى يتضح لكم الدليل أحتاج أن أبين لكم أمور ثلاثة. الأول ما هو متعلق التكليف؟ هل هو العنوان أو المعنون؟ هل التكليف الصادر من المولى يتعلق بعنوان الصلاة، بعنوان الغصب، أو لا يتعلق بالمعنونات الخارجية؟ بالعنوان أو بالمعنون الخارجي؟ الجواب، قد يقال الأمر واضح، التكليف يتعلق بالمعنونات وهذا أمر واضح لا مجال للريب وللشك فيه. لماذا؟ لأن العناوين ما هي إلا أسماء، والأسماء آلة وطريق إلى المسميات. العنوان اسم، وإلا غرض المولى الحقيقي المعنون الخارجي. وإلا لو كان التكليف متعلق بالاسم بالعنوان دون المسمى دون المعنون نقول هكذا: إذا عطش زيد، إذا عطش زيد عطش وأراد أن يشرب الماء، يكفي أن يذكر اسم الماء فيرتوي. إذا كان الغرض العنوان لا المعنون، فيكفي ذكر الاسم، مع أن هذا بالوجدان باطل. فالتكليف الصادر من المولى إلى العابد يتعلق بالمعنونات، بالفرد الخارجي، لا يتعلق بالعنوان. مصنف يقول: إن قلت هكذا قلنا الحق عندنا أن التكليف يتعلق بالعنوان دائما، ولا يمكن أن يتعلق بالمعنى. أنتم قلتم ونحن نقول: الحق عندنا أن التكليف يتعلق بالعنوان بالاسم لا يتعلق بالمعنى، بل نقول هكذا: يستحيل تعلق التكليف بالمعنى، محال أن يتعلق بالمعنى. لماذا محال؟ لماذا؟ يقول: للتوضيح، لتوضيح المطلب رح نتوقف عن الكلام في التكليف مؤقتا، نتكلم في أمر آخر، ومن إيضاح هذا الأمر الآخر يتضح محل كلامنا. نتكلم عن الشوق. الشوق، الشوق ما هو؟ الشوق يحتاج إلى متعلق. عندما أقول زيد اشتاق، يشتاق إلى ماذا؟ يحتاج إلى متعلق. الشوق، الاشتياق يحتاج إلى متعلق. المولى عندما يشتاق شوقه يحتاج إلى متعلق. ما هو المتعلق؟ ما هو المتعلق؟ نحن نقول المتعلق هو العنوان. نحن نقول المتعلق في الشوق هو العنوان، ويستحيل تعلق الشوق بالمعنون. لكن لو سلمنا جدلا، لو تنزلنا وسلمنا أن الشوق يتعلق بالمعنون الخارجي، لو قبلنا هذا، نقول متى يتعلق الشوق بالمعنون؟ لو قبلنا منكم الآن أن الشوق يتعلق بالمعنون للعنوان، لو سلمنا بهذا، نقول هكذا: متى يتعلق الشوق بالمعنون؟ هناك أحد حالين: إما أن تقولوا يتعلق الشوق بالمعنون حال عدم وجود المعنون، إما تقولوا هكذا: يتعلق الشوق بالمعنون حال عدم وجود المعنون، أو تقولوا يتعلق به حال وجوده، ولا ثالث لهم. إما الشوق يتعلق بالمعنون في حال عدم وجوده قبل وجوده في حال كونه معدوما، أو لا يتعلق بعد وجوده. ما تقول؟ ما هو الجواب؟ التفتوا، نحن المصنف يقول كلامنا: الشوق يتعلق عند المصنف بالعنوان، سلمنا بالمعنون. متى تعلق به؟ حال عدمه أو حال وجوده؟ أجيبونا، أفتونا مأجوري. الجواب، الجواب، المصنف يقول كلاهما محال. تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه محال، وحال وجوده محال. إن قلت وجه المحالية ما هو؟ فنقول هكذا. لماذا محالون؟ نقول هكذا: محال تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه محال. لماذا حال عدمه محال؟ لماذا محال؟ المصنف يقول لأنه يلزم تقوم الموجود، وهو العنوان، وهو الشوق عفوا، وهو الشوق بالمعنون المعدوم. إذا قلنا الشوق يتعلق بالمعنون قبل وجوده، يعني معدوم. إذا تعلق الشوق بالمعنون حال العدم، حال عدمه وهو معدوم، هذا يلزم أن الشوق، أن الموجود قد تعلق بالمعدوم، وتعلق الموجود بالمعدوم محال. الشوق يحتاج إلى متعلق، وإذا تعلق الشوق بشيء لا بد أن يكون المتعلق له نحو من الوجود. أما إذا كان معدوم فكيف يتعلق به؟ هذا يلزم منه تعلق الموجود بالمعدوم، وتعلق الموجود بالمعدوم محال. واضح هذا المطلب؟ إذن الشوق لا يمكن أن يتعلق بالمعنون في حال عدمه. ليش؟ الإشكال واضح. يلزم تعلق الموجود وهو العنوان بالمعدوم وهو المعنون الخارجي. ليش؟ لأن بعد المعنون ما موجود فتعلق به الشوق. إن قلتم لا، يتعلق به حال وجوده، يقول المصنف أيضا محال تعلق الشوق بالمعنون حال وجوده محال. يقول نعم محال. لماذا؟ إذا كان المعنون للشوق موجود في الخارج فلا نحتاج إلى تعلق الشوق به لأنه موجود، فيلزم تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل محال. إذا كان المعنون موجود فلماذا يشتاق إليه الآمر، يشتاق إليه المريد؟ لماذا يشتاق؟ موجود في الخارج لا نحتاج إليه، يلزم تحصيل الحاصل. إذن تعلق الشوق لو سلمنا بالمعنون فإما يتعلق به حال عدمه أو حال وجوده، وكلاهما محال. لماذا؟ لأن تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه يلزم تقوم الموجود بالمعدوم وهذا محاله، وتعلق الشوق بالمعنون حال وجوده يلزم تحصيل الحاصل وهذا محاله. إذن خب، ونحن نعرف أن الشوق يحتاج إلى متعلق، متعلقه إما العنوان أو المعنون، فإذا استحال تعلق الشوق بالمعنون فيلزم تعلقه بالعنوان، فنقول الشوق يتعلق بالعنوان. التفتوا، هذا أولا. وثانيا، الشوق من الأمور النفسانية. الشوق من الأمور النفسانية. قرأتم في المنطق وفي علم الحكمة، قرأتم المقولات العشر، الجوهر مقولة وتسع مقولات عربية، يصبح الجميع عشر. الجوهر له خمسة أفراد أو أصناف أو إلى آخره أقسام، وتسعة أعراض. خب، من الأعراض، من المقولات العربية، مقولة الكيف. المقولات، الأين مقولة، المتى مقولة، الفعل، الأعلى قريب. إحدى تلك المقولات التسع مقولة الكيف. الكيف، شنو هو الكيف؟ قالوا الكيف في تعريفه، قالوا الكيف عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. تذكرون بعض؟ نعم، لغيره يقبل، لذاته لا يقبل. خب، والكيف له أقسام أربعة، أنا أعد ثلاثة. من أقسام الكيف الرابع عليها، الكيف النفساني واحد، وهذا محل الكلام. الكيف النفساني واحد من أقسام الكيف، الكيف المختص بالكم. من أقسام الكيف، الكيف الاستعدادي. الرابع ما هو يا صاحب الرابع؟ يمكن في رابع، أنا ما أذكر، يمكن في رابع. فثلاثة أقسام. كلامنا في الأول، كلامنا في الكيف النفساني. شنو تعريف الكيف النفساني؟ الكيف النفساني قالوا في تعريفه، الكيف النفساني كيف مجرد مرتبط بالأمور المجردة ولا ارتباط له بالأمور المادية الخارجية. عجيب. لماذا؟ لأن الكيف مرتبط بالنفس، والنفس مجرد أو مادي، والنفس من أقسام الجوهر مجرد، والنفس مجرد، فمتعلقات النفس مجردة أيضا. نعم، أربعة. واضح؟ إذن الكيف النفساني مرتبط بالأمور المجردة لا ارتباط له بالأمور المادية، لأنه من أفراد الأقسام، من أفراد النفس، من مختصات النفس، والنفس مجرد، ولا والمجرد إنما يتعلق بالمجرد. ومن أقسام الكيف النفساني الشجاعة، الإرادة، إلى آخر ما شاء الله من أقسام الكيف النفساني. خب، إذا كان الشوق من أفراد الكيف النفساني، والكيف النفساني يتعلق بالأمور المجردة، فإذا قلنا الشوق يتعلق بالمعنون فتعلق بالأمور المادية، إذن خرج عن تعريفه، خرج عن حده. من هنا الشوق يرتبط بالعنوان لا بالمعنون، لأن العنوان أمر ذهني، العنوان أمر ذهني وليس فردا خارجي. ثم للتوضيح يقول المصنف: الشوق كالإرادة، الشوق كالعلم، الشوق كالشجاعة، إلى آخره. خب، العلم قرأتم في المنطق، تعريف العلم ما هو؟ العلم عرفوه في المنطق حصول، هسا نقول حضوره، يلا حصول صورة، مو نفس الشيء، صورة الشيء لدى العالم أو العاقل، صحيح؟ خب، إذن حضور صورة، والصورة أمر ذهني، فالشوق يتعلق بالعنوان لا بالمعنى. ها، التفتوا. نعم، الشوق يتعلق بالعنوان، ولكن لا يمكن تعلق الشوق لا بالمعدوم مطلقا ولا بالموجود مطلقا. واضح؟ لماذا؟ إذن متعلق الشوق لا بد له أن يكون له نحو من الوجود. ما يمكن تعلق الشوق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات، لازم بيناه. فإذا لا بد أن يكون للشوق، لمتعلق الشوق، نحو من الوجود، وهذا لا يكون إلا في العنوان ولا يكون في المعنوان. إذا هذا اتضح نقول كذلك التكليف، كذلك التكليف، التكليف إنما يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالمعنون لما ذكرناه من اللوازم الباطلة. لكن إن قلت ما معنى الشوق؟ شنو معنى الشوق؟ الشوق معناه الرغبة، الشوق هو هذا، الرغبة في الإيجاد، الرغبة في التحقق في الخارج، الشوق هو الرغبة. من هنا بعد تعرف شنو معنى الطلب، يتعلق بماذا؟ البعث، الأمر، هذه كلها تتعلق بالعناوين للمعنونات. هذا المقدار واضح إلى هنا؟ واضح إلى هنا هذا المقدار؟ قال المصنف: الحق في المسألة بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين، وسندنا يعني دليلنا في ذلك، وسندنا في ذلك يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. الدليل ذكرناه سابقا، الدليل ذكرناه، إما أن نقول الدليل حكم العنوان لا يسري إلى المعنون، أو لو قلنا يسري نقول تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون. لكن حتى يوضح الدليل المصنف يقدم بأمور. الأول قال: وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة، كل واحد مترتب على ما قبله. أولا إن متعلق التكليف سواء كان أمرا أو نهيا، التفتوا لا تقول المعنون، بينا ليس هو المعنون. إن قلت هو المعنون راح نجيبك على وجيبه على سؤالك، أي يعني شنو معنى المعنون؟ أي الفرد الخارجي العنوان بما له من الوجود الخارجي، فإنه يستحيل ذلك، يستحيل تعلق التكليف بالمعنون بالفرد الخارجي، بل متعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. واعتبر ذلك بالشوق، فإن الشوق يستحيل أن يتعلق بالمعنون، مستحيل. لماذا؟ يبين وجه الاستحالة، يبين وجه الاستحالة، لأن هذا تعليل. ليش مستحيل؟ يعلل الاستحالة، لأنه إذا قلنا تعلق بالمعنون، لأنه إما أن يتعلق به بالمعنون حال عدمه واحد، أو حال وجوده، وكل منهما لا يكون. لماذا؟ أما الأول تعلق الشوق بالمعنون حال عدمه مستحيل. لماذا؟ فيلزم تقوم الموجود بالمعدوم، الموجود هو الشوق الموجود والمعدوم هو المعنون، بالمعدوم وتحقق المعدوم بما هو معدوم. ليش يصير المعدوم متحقق؟ لأن اشتيق إليه بعد، تعلق الشوق به، فإذا تعلق الشوق به أصبح له نحو من الوجود وهو معدوم. قال: وتحقق المعدوم بما هو معدوم، لأن المشتاق إليه له نوع من التحقق، نوع نحو من الوجود بالشوق إليه وهو محال، لأنه معدوم وهو محال واضح، وهو محال واضح. وأما الثاني تعلقه، تعلق الشوق بالمعنون حال وجوده، ليش محال؟ فلأنه يكون الاشتياق إليه تحصيلا للحاصل. ليش تحصيل حاصل؟ لأن المعنون فرضناه موجود، فإذا موجود كيف يتعلق الشيء بشيء قد تحقق؟ هذا تحصيل للحاصل وهو محاله. إن قلت إذن الشوق لا بد له من متعلق، ها المصنف يقول إذن لا يتعلق الشوق بالمعنون لا حال وجوده ولا حال عدمه، إذن يتعلق بماذا؟ فيتعلق بالعنوان. هذا أولا. وثانيا مضافا إلى أن الشوق من الأمور النفسية، ولا يعقل أن يتشخص ما في النفس بدون متعلق ما، كجميع الأمور النفسية كالعلم والخيال والوهم والإرادة والشجاعة والجبء إلى آخره من الأمور النفسية. ولا يعقل أن يتشخص بما هو خارج عن أفق النفس. المعنون أمر خارج عن النفس، والشوق من الأمور النفسية، والنفس أمر مجرد، متعلقاتها كلها أمور مجردة. ولا يعقل أن يتشخص ملك بما هو خارج عن أفق النفس من الأمور العينية عن الخارجية، فلا بد أن يتشخص بالشيء المشتاق إليه بما له من الوجود العنواني المعنوني العنواني الفرضي، وهو المشتاق إليه هذا العنوان الفرضي أولا وبالذات، شوقنا إلى العنوان ثاني وبالعراق، وهو الموجود بوجود الشوق لا بوجود بوجود آخر وراء الشوق. ولكن التفت، قلنا ولكن لما كان يؤخذ العنوان بما هو حاكم ومرآت عما في الخارج أي عن المعنون، فإن المعنون يكون مشتاقا إليه ثانيا وبالعرض نظير العلم، فإنه لا يعقل أن يتشخص بالأمر الخارجي، والمعلوم بالذات دائما وأبدا هو العنوان، صورة الشيء لا نفس الشيء، هو العنوان الموجود بوجود العلم، والذي وجد بوجود العلم هو الصورة لا نفس الشيء، ولكن بما هو حاكم ومرآة عن المعنون. وأما المعنون لذلك العنوان فهو معلوم، يعني نفس الشيء الخارجي، فهو معلوم بالعرض لا بالذات، فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان في ذلك المعنون. وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان. قلنا بعد الشوق لا يتعلق بالمعدوم مطلقا، ولا لا بد أن يكون له جهة وجدان وجهة فقدان. جهة الوجدان عنوان، جهة الفقدان الموجود الخارجي. قال وفي الحقيقة إنما يتعلق الشوق بشيء إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان، فلا يتعلق الشوق بالمعدوم، فسيجي بينه، فلا يتعلق الشوق بالمعدوم من جميع الجهات ولا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان ما هي؟ وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود، هذا العنوان بوجود الشوق في أفق النفس باعتبار ما له للعنوان من وجود عنواني فرضي. وجهة الفقدان في المشتاق إليه هي عدمه، يعني عدم وجوده في الخارج، عدمه الحقيقي في الخارج. إذن شنو معنى الشوق؟ ومعنى الشوق إليه، هذا معنى الشوق، هو الرغبة في إخراجه من حد الفرد، من حد الوجود الذهني إلى حد الخارج، إلى والتقدير إلى حد الفعلية والتحقيق. وإذا كان الشوق على هذا النحو فكذلك حال الطلب والبعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشيء هو تعلقه بالعنوان لإخراجه من حد الفرض والتقدير إلى حد الفعلية والتحقق. الخلاصة التكليف يتعلق بالعنوان لا بالمعنون، لو قلنا يتعلق بالمعنون يلزم هذه اللوازم الباطلة التي ذكرناها في هذا البحث، مبحث الشوق. نفس الكلام يأتي في التكليف كما قلنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.